بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح العقائد المسلكية للإمام الشيخ سعد الدين التفتزاني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الله تعالى أحياء وأموات، اللهم أمين. قال رضي الله عنه في بيان أن القرآن قديم غير مخلوق، كان الكلام متصل في صفة الكلام. وصلنا إلى قضية هل القرآن الكريم مخلوق أو غير مخلوق، فقال: ولما صرح بأزلية الكلام، يعني بأن الكلام صفة أزلية، حاول التنبيه على أن القرآن أيضا قد يطلق على هذا الكلام النفسي القديم كما يطلق على النظم المتلو الحادث. إذن فالقرآن الكريم يطلق بإطلاقين، إما على الصفة النفسية أو على الكلام النفسي القديم، أو على الحروف والأصوات اللي هو النظم الحادث. فأراد التنبيه فقال: والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. يبقى القرآن الكريم يكون مخلوقا إذا أريد النظم والتلاوة والأصوات والحروف، ويكون قديما إذا أريد الصفة أو المعنى النفسي القائم بذات الله تبارك وتعالى. فأراد أن ينبه حتى لا يحدث هناك إشكال أو نحمل أحد الإطلاقين على الآخر، فأراد أن يفرق بين القرآن الذي هو نظم وسور ومرتب وحروف إلى غير ذلك، فهذا حادث. أما المعنى القائم بذات الله تعالى فهذا قديم. فقال هذه العبارة: والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، يعني لم يقل القرآن غير مخلوق، وإنما إذا أردت أن تقول القرآن غير مخلوق تقول القرآن كلام الله، فلا بد من وضع هذه العبارة. لو قلنا القرآن غير مخلوق من غير أن نقول كلام الله، يبقى المعنى حينصرف على الأصوات وعلى الحروف. فلأجل هذا قال لك: لا بد من هذا القيد، القرآن كلام الله، هذا هو غير المخلوق. أما القرآن اللي هو حروف وأصوات ونظم وترتيب، هذا مخلوق. فقالت: والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. وعقب القرآن، عقب يعني جاء بعد القرآن بكلام الله، وعقب القرآن بكلام الله تعالى لما ذكر المشايخ من أنه يقال القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، ولا يقال القرآن غير مخلوق. وهنا جاء بالتعليل أو بالسبب، لئلا يسبق إلى الفهم أن المراد، لو قلنا كذا من غير القرآن كلام الله، يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم. لو قال كده القرآن قديم يبقى حينصرف إلى الذي نقرأه ونتلوه، ويفهم الدارس أو السامع أن المراد الأصوات والحروف، فيزعم قدمها كما ذهبت إليه الحنابلة جهلا وعنادا، يعني لم يكتفوا بالجهل بل ضموا إليه. والمراد كما قلنا ليسوا الحنابلة الذين يمثلهم الإمام أحمد رضي الله عنه، فهذا إمام جليل له قدره ومكانته وأحد الأئمة الأربعة المتبوعين، ولكن المراد متأخروا الحنابلة أو الذين يعني تحنبلوا، المتحنبلة وليس الحنابلة، كما نقول المتصوفة وليس الصوفية. اقرأ يا شيخ محمد، قل من الأول. والقرآن الكريم، والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وعقب القرآن بكلام الله الذي هو غير مخلوق له صفة كلام الله، ولذلك لو قال القرآن من غير أن يقول كلام الله هيسبق إلى الفهم الذي نقرأه أو نتلوه. نعم. وعقب القرآن بكلام الله تعالى لما ذكر المشايخ من أنه يقال القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، ولا يقال القرآن غير مخلوق لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم كما ذهبت إليه الحنابلة جهلا أو عنادا. وأقام المخلوق مقام غير الحادث، ثم لا يقال وأقام غير مخلوق، لا يعني وأقام المخلوق، تمام، مقام المفروض غير المخلوق، صح، اختصارا في العبارة، وأقام المخلوق مقام غير الحادث، يعني المفروض مقام الحادث أو غير المخلوق مقام غير الحادث. يعني هل القرآن الكريم، حتى نعلم على كده شيء، قل الثاني بسم الله، وأقام المخلوق، شوف كده المفروض يبقى مقام الحادث، تمام كده، ولا نقول غير مخلوق، ماشي، أو نحط كلمة غير عند قبل كلمة المخلوق، يعني ما معنى غير مخلوق؟ يعني غير حادث، يعني لماذا لم يقل القرآن الكريم كلام الله غير حادث؟ لما قال غير مخلوق؟ يبقى المعنى واحد، ولهذا قال تنبيها على اتحادهما، يعني المخلوق هو الحادث والحادث هو المخلوق، يعني عبر بواحدة عن الأخرى تنبيها إلى أنهما واحد، أو في سبب آخر جر على وفق الحديث، لأنه جاء في حديث القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العلي، فهو كافر بالله العظيم، فإذا ترك كلمة غير حادث وقال غير مخلوق عشان يوافق لفظ الحديث، لكنهما في المعنى واحد. وأقام غير مخلوق مقام غير الحادث تنبيها على اتحادهما، يعني اتحادهما، الحادث هو المخلوق، لكن في بعض الفرق زي الكرامية فرقت بين الحادث والمخلوق، وقالوا الذي مخلوق يعني خلقه الله تعالى في خارج ذاته زي الأشجار والناس والشمس والقمر، أما الذي يخلقه في ذاته يسمونه حادث، ولذلك جوزوا قيام الحوادث بذات الله وليس قيام المخلوقات. وقصدا إلى جري الكلام على وفق الحديث، حيث قال صلى الله عليه وسلم القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، الحديث قال غير مخلوق فهو اتبع لفظ الحديث، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وهذا الحديث القرآن كلام الله غير مخلوق أخرجه ابن عدي في الكامل، من حديث أبي هريرة. وقال الحافظ إنه موضوع، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. لكن طب إذا كان الأمر كذلك لما يعني ولم يذكره استشهادا وإنما استئناسا بلفظه؟ لأنه حتى لو كان الحديث ضعيفا أو موضوع لكنه اشتهر، وحكم المحدثين على الحديث إنما هو على ألفاظه وليس على معناه، فالمعنى صحيح، يعني معنى الحديث صحيح، وهذا هو الذي يهم العقيدة. إنما لما يقول المحدث الحديث ده موضوع أو كذب يبقى بيتكلم عليه على لفظه لا على معناه، مفهوم؟ فممكن حديث يكون موضوع وهو صحيح في المعنى. وتنصيصا على محل الخلاف بالعبارة المشهورة فيما بين الفريقين، يعني ده وتنصيصا يعني عطفا على ما سبق، يعني أقام غير المخلوق مقام غير الحادث لأسباب. أول حاجة في احتمال يكون على اتحادهما أو اتباعا للفظ الحديث ولو كان موضوعا، لكنه اشتهر في التداول وشاع بين الناس، يعني هو حديث حتى الحديث الموضوع حديث من حيث النسبة، لأنه يقول فيه الواضع أو يروى على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان غير صحيح لكنه ينسب. ولهذا لو كان الأمر غير ذلك لما سمي حديثا أصلا، هنقول حديث موضوع، كيف يكون حديث وكيف يكون موضوع؟ فهو حديث لأنه نسب إلى الأحاديث أو قيل إنه حديث. والأمر الثالث تنصيصا على محل الخلاف بالعبارة المشهورة بين الفريقين، لأن الخلاف بين من قال بهذا أو من قال بضده دائما القول كذا، القرآن مخلوق أو غير مخلوق، ما أحد قال القرآن حادث أو غير حادث، لكن المعنى واحد وهو أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، ولهذا تترجم المسألة بمسألة خلق القرآن. يعني الترجمة العنوان اللي يضعونه لما يتكلموا في هذا البحث يقول لك هي مسألة خلق القرآن ولا يقولون حدوث القرآن. وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى إثبات الكلام النفسي ونفيه. بيننا وبينهم يعني بين مين وبين مين؟ بيننا وبين المعتزلة. يرجع إلى إيه؟ إلى إثبات الكلام النفسي ونفيه. فالأشاعرة أو أهل السنة يثبتون الكلام النفسي، والمعتزلة يقولون بنفيه. هذا هو سر الخلاف، إثبات أو نفي. نحن نثبت الكلام النفسي وهم لا يثبتونه أصلا. وإلا فنحن لا نقول بقلم الألفاظ والحروف، وهم لا يقولون بحدوث كلام نفسي. لو لا ذلك، يعني المسألة أو المشكلة بيننا وبينهم إثبات الكلام النفسي ونفي، وإلا يعني لو مثلا هم أثبتوا الكلام للنفسي مثلا، لو أثبتوه فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف، لأننا نثبت أيضا الكلام اللفظي ولكن لا نقول به بقدم الألفاظ والحروف، وهم لا يقولون بحدوث الكلام النفسي على فرض أنهم أثبتوه. يعني هم لو أثبتوه لا يقولون بحدوثه، لا إذا كانوا حيثبتوه مش حيقولوا حادث. ونحن لا نقول بقدم الإيه؟ يعني فرض مثلا المقابلة تكون بيننا وبينهم أننا نقول بخلق أو حدوث الألفاظ والحروف، ونحن لا نقول إن الألفاظ والحروف هي كلام الله إنما الكلام هو الصفة. طب هم لو أثبتوا الكلام النفسي لا يقولون بحدوثه، كما لا نقول نحن بقدم الكلام اللفظي. فنحن لا نقول بقدم اللفظي وهم لا يقولون بحدوث النفس، لأنهم لا يثبتونه أصلا. فلو أثبتوه لقالوا بقدمه لا بحدوثه. ودليلنا ما مر أنه ثبت بالإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه متكلم. يعني الذي ثبت بالنقل وبالإجماع والتواتر ليس الكلام النفسي، وإنما الذي ثبت هو أن الله تعالى متكلم، ولا معنى له، يعني لا معنى لكونه تعالى متكلما سوى أنه متصف بالكلام. ويمتنع قيام والكلام إما لفظي وإما نفسي، فإذا امتنع قيام الكلام اللفظي به تعالى تعين النفس. شوف كيف أثبتوها وجعلوها محل إجماع. ودليلنا ما مر من أنه ثبت، فالذي ثبت بالإجماع أنه متكلم، لكن لم يثبت بالإجماع الكلام النفسي، فكيف أثبتوه؟ قال ليس أمامنا إلا أحد أمرين، اللفظ والنفس. وقام الدليل على استحالة قيام اللفظ بذات الله تعالى فتعين النفس. يعني كأن الدليل هنا مركب من الإجماع والإيه والعقل. ولا معنى له سوى أنه متصف بالكلام، ويمتنع قيام اللفظي الحادث بذاته تعالى فتعين النفسي القديم. يعني إذا كان الله تعالى متصفا بصفة الكلام ويمتنع قيام الألفاظ وهناك الكلام النفسي، إذن فما هو الذي يوصف به تعالى؟ الكلام النفسي. يبقى إذن الكلام النفسي ثبت بالإجماع، لأنك لا تستطيع إثبات الإيه؟ الكلام اللفظي. وأما استدلالهم بأنه، يعني استدلالهم يعني المنازعين لنا أو المخالفين سواء كان المعتزلة أو غيرهم. وأما استدلالهم بأن القرآن متصف بما هو من صفات المخلوق وصفات الحدود من التأليف والتنظيم والإنزال والتنزيل وكونه عربيا مسموعا فصيحا معجزا إلى غير ذلك، فإنما يقوم حجة على الحنابلة لا علينا، لأننا قائلون بحدوث الموت. وإنما الكلام في المعنى القديم. يعني هم يستدلون على عكس ما نستدل، وهم يستدلون على حدوث القرآن. أهل السنة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، هم يقولون كيف ذلك والقرآن نفسه متصف بما هو من صفات المخلوق، يعني هو مخلوق لا أنه غير مخلوق كما تقولون، لأن القرآن نفسه فيه إيه من صفات المخلوق وسمات الحدوث، يعني علامات الحدوث، لأنه حتى القرآن نفسه صرح بأنه محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. والقرآن مؤلف، والتأليف ده لا يمكن يكون في القديم، ومنظم ومرتب، وكل هذا إيه سمات الحدوث. وبعدين الإنزال، لأن الإنزال هذا لا يوصف به القديم وإنما يوصف به الإيه والتنزيل. إيه الفرق بين الإنزال وبين التنزيل؟ الإنزال يعني دفعة واحدة، والتنزيل يعني على إيه على التدرج. شوف كده، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه، هذا هو التنزيل، تنزيلا يعني هذا يفيد أنه إيه نزل متدرجا أو مدرجا منجما. أما الإنزال يعني دفعة واحدة. وهذا كله كونه منظم ومؤلف ومنزل، وكونه عربيا وكونه مسموعا وكونه فصيحا وكونه معجزا، لأن الإعجاز علامة الحدوث. ليه؟ لأنه لا يتحدى بالقديم، وإنما التحدي بيكون من إيه من جنس ما برعوا فيه من النظم والتأليف إلى غير ذلك. يبقى هذا كله يقوم حجة، يعني السمات والأوصاف ده حجة عليهم على الحنابلة، لأنهم قالوا بأن النظم والتأليف والحروف كل هذا قديم، فهذا يرد عليهم. فإنما يقوم حجة على الحنابلة لا علينا، لأننا قائلون بحدوث النظم وهم قائلون بالقدم، وإنما الكلام في المعنى القديم. يلا. والمعتزلة لما لم يمكنهم إنكار كونه تعالى متكلما، المعتزلة ورطوا أنفسهم ووقعوا في شر أعمالهم. لماذا؟ لأنهم لم يمكنهم إنكار كونه تعالى متكلما، هذا ثبت بالإجماع والتواتر والكتاب والسنة، فلم يمكنهم ذلك، فذهبوا إلى أنه متكلم بمعنى آخر، إيجاد الأصوات والحروف في محلها. يعني إذن هو متكلم، يعني يوجد، يعني يخلق الحروف والأصوات، يا إما في الشجرة، يا إما في قلب النبي، يا إما في اللوح المحفوظ، يا إما في لسان أو على لسان سيدنا جبريل، وهكذا. يعني هي معنى متكلم، يعني يأتي سيدنا جبريل فيرى الألفاظ منقوشة في اللوح المحفوظ فيقرأها، ثم ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم. فباللفظ اللي هو مثلا إنا أنزلناه، ده لفظ مين؟ قالوا ده نقوش سيدنا جبريل يقرأها. طب لما يجي ينزلها اللفظ لفظ مين؟ قالوا إما أن يكون لفظ جبريل، واستدلوا على ذلك إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند قول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. وربنا وصف جبريل بهذه الصفات، سيدنا جبريل مطاع ثم فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسس والصبح إنه لقول رسول كريم. فقال إن القرآن قول، يعني الألفاظ من جبريل. وفي رأي آخر يقول إن الألفاظ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الله تعالى يقول نزل به الروح الأمين لو جبريل على قلبك، والمنزل على القلب هو المعاني ليس الألفاظ، فكأن سيدنا جبريل يلقي المعاني في قلب النبي وهو يتكلم بلفظه. اختلف. والمعتزلة لما لم يمكنهم إنكار كونه تعالى متكلما ذهبوا إلى أنه متكلم بمعنى إيجاد الأصوات والحروف محالها. فإذا معنى صفة الكلام عند المعتزلة أنه تعالى خالق الكلام، خالق كما يخلق الأشجار والبحار والأنهار، يخلق الأصوات في قلب الرسل أو في الشجرة أو في النار فيما يريد أن يخلقه في محالها، فتخرج أصوات منظمة وحروف من الشجرة أو يخلقها الله تعالى مباشرة لا دخل لأحد في ترتيبها ولا تأليفها. فلأجل هذا تسمى هذه الحروف عندهم والأصوات المنظمة بحسب ترتيبها وخلقها هكذا مباشرة دون وسائط، تسند إلى الله، فيقال كلام الله، بمعنى أن الله خلقها، زي ما نقول أرض الله وناقة الله. هذا هو يعني، ويقولون عن القرآن كلام الله، بس بمعنى أن الله أنشأه وأبدعه وخلقه، لا بمعنى أنه قائم بذاته. أو إيجاد أشكال الكتابة في اللوح المحفوظ، يعني بمعنى آخر أنه ربنا سبحانه وتعالى يوجد النظم والتأليف خلقا كذا مرتبا مباشرة، أو أنه يوجد الأشكال، يعني الكتابة والنقوش، يعني مثلا تحفة الأشراف أنا لم أوجدها، أنا كل ما في الأمر لقيتها كده موجودة، فكان ربنا خلقها كده مرسومة بهذا النظم العربي، أو إن كانت إنجيل بالنظم اليوناني، وإن كانت التوراة بالعبري إلى آخره، وكل ما في الأمر أن الملك يقرأها فينزل بها كما قرأها، لا أنه سمعها من الله تعالى، وبدليل قوله تعالى إنه لقرآن مجيد انه القران في اخر سوره البروج، هل اتاك حديث الجنود فرعون، بل هو قران مجيد في لوح محفوظ. يلقى سيدنا جبريل ياخذ القران من اللوح المحفوظ، خلاص ملوش دخل لا انهم نسبوا الصوت الى الله، لانهم لا يجوزون المعتزله قيام الحوادث بذات الله، انما تقوم بذوات المخلوقين او ايجاد اشكال الكتابه في اللوح المحفوظ. طبعا اللوح المحفوظ يعني جسم عظيم، يعني مخلوق نوراني لا يعلم لا يعلمه الا الله، فهو الذي حفظت فيه العلوم وكتبت فيه الكتب. أو إيجاد أشكال الكتابة في اللوح المحفوظ وإن لم يقرأ عن اختلاف بينهم. أي معنى وإن لم يقرأ؟ يعني الله تعالى أوجدهم الحروف كده في اللوح والصور وترتيبها حسب النزول طبعا. وإن لم يقرأ، يعني الله تعالى لم يخلقها ثم قرأها، لا، وإن لم يقرأ، يعني وإن لم يقرأ من الله تعالى الذي أنزله. وأنت خبير بأن المتحرك من قامت به الحق. هذا رد عليهم، يعني عندما يقولون أن الكلام صفة لله وهو مخلوق في غيره، يعني لم يقم بذاته، يبقى في هذه الحالة كيف يكون القرآن كلام الله وهو غير قائم بذاته، بل هو قائم في اللوح المحفوظ أو في الشجرة عندما نودي من عندها سيدنا موسى عليه السلام. يبقى إذن أنت خبير بأن المتحرك من قامت به الحركة لا من أوجدها، يعني معنى كذا يبقى ربنا مثلا خلق فيك الحركة، فمن المتحرك؟ أنت، لا من أوجد فيك الحركة. كذلك يكون المتكلم هو الشجرة لأنه قام بها، لا من أوجد الكلام فيها. يقولك يعني يريد أن يبطل كلامهم، وأنت خبير بأن المتحرك من قامت به الحركة لا من أوجدها، يعني الذي أوجد الحركة وأوجد غيرها لا يوصف بما أوجده، وإنما يوصف بالحركة من ظهرت فيه أو من قامت به. وإلا لصح اتصاف الباري تعالى بالأعراض المخلوقة له تعالى عن ذلك علوا كبيرا. يعني إذا كان الله تعالى خلق الكلام ويسمى متكلم لأنه خالق الكلام، هذا لا يصح، لأنه لو كان صحيحا لسمي الله تعالى متحركا لأنه هو الذي خلق الحركة، ولا سمي تعالى أسود لأنه خلق السواد، ولا سمي تعالى آكل لأنه خلق، وإلا لصح اتصاف الباري تعالى بالأعراض المخلوقة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فلا يصح وصفه تعالى بالأعراض المخلوقة له، وإنما يوصف بما قام به. كلام المعتزلة كلام باطل، لأنه في هذه الحالة من الذي يوصف بالأعراض المخلوقة؟ الذي قامت به، لا من أوجد هذه الأعراض. وإلا لو كان يصح كان يوصف ربنا سبحانه وتعالى بأي شيء يخلقه، يعني يوصف بأنه خلق الحركة فيقال متحرك، خلق السواد فيقال أسود، وهكذا. ومن أقوى شبه المعتزلة يقولون إنكم متفقون أن القرآن اسم لما نقل إلينا بين دفتي المصاحف تواترا، وهذا يستلزم كونه مكتوبا في المصاحف مقروءا بالألسن مسموعا بالآذان، وكل ذلك من سمات الحدوث بالضرورة. المعتزلة كمان مسكوا أهل السنة مسك مرة في كتب الأصول وفي تعريف القرآن، كل ده اتفاق. القرآن اللفظ، شوفوا حتى اللفظ العربي المكتوب في المصاحف المقروء بالألسنة المنقول إلينا تواترا، يبدأ بسورة كذا، مش ده التعريف اللي بنقرأه؟ تعريف القرآن اللفظ العربي. ونحن متفقون على ذلك. وإذا كان تعريف القرآن ده الحد فهذا يستلزم إذا كان مقروء ومكتوب أنه مكتوب في المصاحف ومقروء بالألسنة ويسمع بالآذان فكيف يكون قديما؟ كل ذلك من سمات الحدوث بالضرورة، يعني لا يحتاج إلى دليل. وأنتم تقولون جميع علماء أهل السنة في الأصول يعرفون القرآن هذا إيه التعريف، ولذلك لازم تشوف المصطلحات، يعني المتكلمون لا يعرفون هذا التعريف، والمحدثون أو الأصول يعني كل أحد يختلف، لأن لماذا يعني الأصولون بيتكلموا في أهل الأصول في مصادر الشريعة أو في مصادر الدين، والحجة عندهم في الألفاظ لا في الصفة، فيعرفون التعريف الذي يناسب تخصصهم أو فنهم. الأصولي لا بد يعرف كده أنه هو بيتكلم عن الحجة، إما أن تكون فأشار إلى الجواب بقوله وهو القرآن الذي هو كلام الله تعالى مكتوب في مصاحفنا، أي بأشكال الكتاب، يعني أشكال الكتاب، الخط، النسخ، الخط الثلث، الخط الفارس، أشكال جميع أشكال الكتاب. وهل معقول الكتاب والخطوط تكون قديمة؟ وصور الحروف العين مثلا والكاف ممكن لها كذا صورة، كل خط يختلف شكل الحرف وصور الحروف الدالة عليه. يبقى عند أهل السنة إيه؟ أنه المكتوب في المصاحف والمقروء بالألسنة ليس هو القرآن اللي هو الصفة، وإنما هو إيه الدالة، يعني الحروف الأصوات هذه ليست هي الكلام وإنما هي الدالة على الكلام. محفوظ في قلوبنا، أي بألفاظه المخيلة. يعني أنت بتتخيل الألفاظ دي، ولذلك كيف تحفظ القرآن إذا لم تكن تتخيل ألفاظ وصور مرتبة؟ كيف تكون حافظا ويعني تفوز وتأخذ المركز الأول؟ لابد يكون في تخيل الألفاظ. وكيف يعرف بعض الناس مكان السورة ومكان الآية والسطر؟ لأنه متخيلها فين؟ في ذهنه، منطبعة فيه. مقروء بألسنتنا بحروفه الملفوظة المسموعة، يعني المقروء بالألسنة الحروف الملفوظة المسموعة، مسموع بآذاننا بذلك أيضا، غير حال فيها، أي مع ذلك ليس حالا في المصاحف ولا في القلوب والألسنة والآذان، بل معنى يبقى الحال ده واللي نقرأ وكذا ودى ألفاظ دالة على المعنى، والمعنى غير حال، تمام؟ بل معنى قديم قائم بذات الله تعالى يلفظ ويسمع بالنظم الدال عليه، فكأن النظم والحروف والأصوات ليست هي الصفة وإنما هي دالة على الصفة. وأتى لك بمثال يشرح ويبين، كما يقال النار جوهر محرق. لما نقول النار جوهر محرق، هذه الكلمات قلناها بألسنتنا وذكرناها باللفظ، النار ألف نون، والنون فيها غنة، الراء مفخمة، ألفاظ ونكتبها بالقلم، ولا يلزم منه يعني من اللفظ والكتابة كون حقيقة النار صوتا أو حرفا. يبقى إذن لما أنا أقول النار محرقة، لو كان الصوت الذي أنطق به والكلام الذي أقوله هو نفس النار كان اشتعل الفم أو احترق اللسان، فلا يلزم من النطق والكتابة كون النار صوتا وحرفا. فكذلك لا يلزم من الكتابة في المصاحف أو قراءة القرآن بألسنتنا أو استماعه بآذاننا أن يكون الكلام صوتا وحرفا، وبين بدليل واضح بديهي. أتى كده النار لو كانت مثلا الحرف ده أو الصوت ده هو النار أو متحد معها أو حال فيها، النار تحل في الألفاظ، لاحترقت السبورة أو الورقة أو احترق الفم أو احترق الكتاب، أي كتاب مكتوب فيه كلمة النار يحرق. لأن النار هنا تدل على المعنى وليست الألفاظ والحروف تدل على المعاني وليست هي نفس المعاني. وتحقيقه أن للشيء وجودا في الأعياد، يعني تحقيق هذا هذا الشرح وهذا البيان أن الشيء يعني زي النار مثلا وزي الهواء والتراب، وتحقيقه أن للشيء وجودا في الأعيان يعني في عينه في ذاته، ووجودا في الأذهان يعني في الذهن مش في الخارج، ووجودا في العبارة يعني في اللفظ، ووجودا في الكتابة يعني في الرقم أو النقش. يبقى كم وجود هنا؟ 4 وجودات تدل على العبارة، يعني الكتابة تدل على العبارة، والعبارة تدل على وهي على ما هو في الأذهان، وهو على ما في الأعيان، يعني كأنه الموجود في الكتابة تدل عليه العبارة، والعبارة تدل على الموجود في الذهن، والموجود في الذهن يدل على الموجود في الخارج. ففي وجودات 4. فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم كما في قولنا القرآن غير مخلوق، المراد حقيقته الموجودة في الخارج. أي زي ما احنا قلنا الكتابة كلمة نار واللفظ بها، شفت كده، ومعناها اللي هو متخيل في الذهن أو ما يدل عليها في الذهن، كل هذا غير الحقيقة الموجودة في الخارج اللي هي النار حقيقة عين النار. يبقى القرآن الكريم لما يقال غير مخلوق مش معناها العبارة ولا الوجود الذهني ولا الوجود اللي هو فين في الكتابة أو في النطق، وإنما المراد الحقيقة اللي هي موجودة في الخارج اللي هي الصفة. وحيث يوصف بما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات. يعني إذا وصف القرآن بما هو من لوازم القديم يبقى المراد حقيقته اللي هي الصفة القائمة بذات الله. أما إذا وصف بما هو من لوازم الحدوث أو من لوازم المخلوقات والمحدثات، إذن فالمراد الألفاظ المنظومة المسموعة، كما تقول أو كما في قولنا قرأت نصف القرآن، هذا الألفاظ والكتابة، أو المخيلة، يعني ممكن يكون الألفاظ المسموعة قرأت نصف القرآن يعني قرأت بصوت يسمع، أو المخيلة اللي في الصدر للحفظ كما في قولنا حفظت القرآن، يعني معنى حفظ القرآن أنه أصبحت الألفاظ عندك لها صورة خيالية في النفس قائمة بك، أو الأشكال المنقوشة كما يقال يحرم على المحدث مس القرآن، لو واحد عنده جنابة أو على غير طهارة يحرم عليه مس القرآن. فما معنى المس هنا؟ الكتابة الموجودة في المصحف. ولما كان دليل الأحكام الشرعية هو اللفظ دون المعنى القديم. كأنك تسأل لماذا أئمة الأصولين عرفوا القرآن الكريم بأنه اللفظ العربي المكتوب المقروء إلى آخره؟ لأن دليل ولما كان دليل الأحكام الشرعية هو اللفظ دون المعنى القديم، كيف استدلوا بالمعنى القديم على الألفاظ الشرعية؟ هذا شيء محال. فكانت العبارات أو الألفاظ هي التي تدل على الحكم، الأمر يلزم منه الوجوب والنهي يلزم منه التحريم، فلأجل هذا عرفه الأصوليون أو عرفه أهل الأصول بالمكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر، وجعلوه اسما، يعني جعلوا القرآن الكريم اسم للنظم والمعنى جميعا، لأن الألفاظ لا تخلو أو لا نجردها من المعاني، اللفظ بيحمل معنى يبقى القرآن الكريم اسم لللفظ ولا اسم للمعنى، هو اسم لللفظ والمعنى، أي للنظم من حيث الدلالة على المعنى لا مجرد المعنى. مفهوم؟ اللي مش فاهم حاجة يسأل عنه. نعم. وأما الكلام القديم، واضح عندك يا شيخ؟ واضح؟ وأما الكلام القديم الذي هو صفة الله تعالى، دوك هتكلم في مسألة أخرى. بيقول لك طب والكلام القديم، خلاص انتهينا من موضوع ليه القرآن والحروف والألفاظ، أما الكلام اللي هو القديم الذي هو صفة الله تعالى ده إيه ده؟ ما هو؟ فقال لك إيه؟ فذهب الأشعري إلى أنه يجوز أن يسمع. يعني طب القديم ده لا حرف ولا صوت، فما هو دليل الأشعري على أنه رغم أنه قالوا أنه لا يمكن سماع ما ليس بصوت ولا حرف؟ فقالوا دليلنا أن الباري تعالى ليس بجسم وليس في حيز وليس في جهة، ومع ذلك يرى أو لا يرى. فإذا كان لا يرى إلا إذا كان في حيز وفي جهة، فكذلك لا يسمع إلا إذا كان صوتا وحرفا. فكما أنه غير جسم وليس في جهة وليس ومع ذلك يرى، فكذلك القرآن اللي هو كلامه ليس بصوت ولا حرف ومع ذلك يسمع. زي أما تقبلهما معا أو لا تقبلهما معا. إذا أنت كنت تجوز رؤية ما ليس بجسم، فكيف يستحيل سماع ما ليس بصوت؟ وكأن دليلهم أن الباري تعالى يرى يوم القيامة بلا كيف ولا انحصار. تمام. يبقى إذن جاز أن يسمع كلامه وإن لم يكن صوتا على طريق خرق العادة. يبقى معنى أن موسى عليه السلام سمع كلام الله، يعني سمع الكلام القديم من غير من غير صوت ومن غير حرف، لأنهم لو قالوا سمع ألفاظا وحروف يبقى معناها راحوا مع مين؟ مع المعتزلة. يلا كده. لكن طبعا ده مش رأي المذهب الأشعري كله. منعه اللي هو أنه يجوز أن يسمع، يعني أن الكلام القديم اللي هو ليس بصوت ولا حرف يجوز أن يسمع. وهذا طبعا ده العقل لا يتحملها، لأن العقل لا يجوز سماع ما ليس بصوت. ومنعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، يعني الإسفرايني طبعا ده رجل علامة كبير وهو من أعمدة المذهب الأشعري. قال لك لا، وما وافق مين الماتريدي كمان اللي هو اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله. أمال أبو إسحاق وأبو منصور قالوا إيه؟ قالوا يسمع، يعني معنى قوله حتى يسمع كلام الله، أو سيدنا موسى مثلا سمع كلام الله، يعني يسمع ما يدل عليه، كما يقال سمعت علم فلان، والعلم يسمع، يعني سمعت ما يدل على علمه. فموسى عليه الصلاة والسلام سمع صوتا دالا على كلام الله. يبقى طب ما ده رأي المعتزلة. قال لك لا، احنا ما لناش دخل بالمعتزلة. أمال قال لك المعتزلة غير نحن. المعتزلة قالوا انه الكلام ربنا صفة يخلقها في المخلوقات فتقوم بالمخلوقات وتضاف الى الله بمعنى انه خالقها. لكن دول اللي هو الشرعيني وابو منصور ما تريدي قالوا انه هذه الأصوات اللي هي الدالة ما فيش واسطة، يعني مثلا ما فيش شجرة، ما فيش مثلا ملك، ما فيش مثلا حاجة تتوصل، يعني لما كان سيدنا موسى سمع أصوات برأي مين؟ برأي الإسرائيلي وأبي منصور، لأن الماتريدية لا يوافقون الأشاعرة في الكلام النفسي، كلام نفسي خاص بمين؟ بالأشاعرة فقط. يبقى قالوا سمع صوتا دالا على كلام الله. طب كيف يكون سمع كلام الله مع أنه سمع مثلا الكلام من الحائط أو من الشجرة أو من؟ فقالوا لما كان بلا واسطة الكتاب والملك خص باسم الكليم، يعني كأنه لم يكن هناك واسطة في تلقيه، بخلاف الأنبياء السابقين سمعوا كلام الله بس بوسائط الملائكة واللوح المحفوظ والكتاب، في وسائط. إنما سيدنا موسى انتفت الوسائط، فلهذا خص، يعني ممكن تقول لما كل الأنبياء حتى احنا مش أنبياء ومع ذلك سمعنا القرآن الكريم، سمعنا كلام الله بس بوسائط، سمعناه من مصحف، من الإذاعة، من القراء، من الأنبياء بوسائط. إنما سيدنا موسى انتفت الوسائط، فلأجل هذا خص دون غيره من الأنبياء باسم الكليم، وإلا كل الأنبياء ربنا كلمهم بس كلمهم بوسائط. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه؟ وحيا أو من رائح أو يرسل رسول، فهذه أنواع. لكن سيدنا موسى كل من غير وسائط، لكن اللي سمعه مش هو الصفة القديمة، سمع ما يدل عليها من حروف وأصوات أبدعها الله تعالى وركبها دون تدخل ملك ولا أحد، فلهذا خص سيدنا موسى باسم الإيه؟ باسم الكليم. فهمتوا؟ برأي مين؟ يعني كأنه الصفة فيها يعني لو أن أحدا سأل سيدنا موسى، ولذلك الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي ذهب إلى إيه؟ ما ذهب إليه الأشعري، فإن سيدنا موسى سمع ما ليس بصوت، سمع الكلام القديم. فسئل الإمام الغزالي طب كيف سمعه وما ليس حرفا ولا صوتا لا يسمع؟ فأجاب أنه لا سبيل إلى إجابة هذا السؤال إلا أنه هذا الذي يسأل عن الكيفية كأنه يسأل عن كيفية ما لا كيفية له، فقال لا سبيل إلا أن يذهب مع سيدنا موسى. وقال هذا لا سبيل إليه، يعني إذا أراد أن يعرف كيف يذهب مع سيدنا موسى عند جبل الطور، وعلم الحق سبحانه وتعالى تجلى عليه بكلامه حيفهم المنكر كيف كلم الله تعالى موسى. لكنه لو سمع كما سمع سيدنا موسى لدخل في المزية مع سيدنا، لأصبح هذا المشرك أو المنكر أصبح كليم الله، حصل له ما حصل لمين؟ ولكن هذا لا يمكن، والله تعالى يختص أو بفضله أو برحمته من يشاء. فهمنا كده؟ يبقى خالف مين؟ منعه مين؟ أبو إسحاق، واختاره الشيخ إيه؟ أبو منصور الماتريدي، أبو منصور يعني الماتريدي. يبقى عند الإمام الأشعري أن سيدنا موسى أزيل عنه الحجاب فسمع الكلام القديم، كيف يسمع الكلام القديم؟ قال كما يرى ذات الله تعالى وهي قديمة وليس في جسم وليس في جهة، أنتم تقولون يرى ما ليس في جسم، إذن فيسمع ما ليس بصوت. لماذا يعني قبلت هذه وأنكرت الأخرى؟ فإن قيل لو كان كلام الله تعالى حقيقة في المعنى القديم مجازا في النظم المعلق لصح نفيه عنه بأن يقال يعني في البعض قال لك هو شوف كلام الله إما يكون حقيقة إما يكون مجاز، فيكون حقيقة في المعنى القديم. أما إذا قلنا على الحروف والأصوات التي نتلوها ونسمعها إذا قلنا عنها إنها كلام الله فهذا مجاز، لأنها ليست هي الكلام وإنما هي دالة على الكلام. فما جواب هذه الشبهة؟ يعني في قول كده إنه كلام الله يا إما يكون حقيقة إما يكون إيه؟ مجاز، عارفين المجاز لما تقول مثلا، بس المجاز لازم يكون فيه قرينة تمنع إرادة المعنى للحقيقي. فقال هو إيه في المعنى، في المعنى القديم كذا حقيقة، أما في الأصوات والحروف والنظم المؤلف يبقى مجاز. يعني إذا قلنا على المصاحف والكتب هذه كلام الله، هذا يكون مجاز ولا يكون إيه حقيقة. طب لماذا نقول عنها كلام الله بالمعنى المجاز؟ قال لأنها تدل على المعنى الحقيقي. ولذلك لو واحد قال مثلا إنه هذا المصحف، معك مصحف هنا، راح قال إيه، قال هذا المصحف ليس كلام الله، هذا صادق لأنه هو المصحف حروف وأصوات وكذا، وإنما هو ذا. بس هذا يقال في مقام التعليم حتى لا يفهم العامة أنه ينكر اللفظ والمعنى. فإن قيل لو كان كلام الله تعالى حقيقة في المعنى القديم مجازا في النظم المؤلف لصح نفيه عنه. لصح نفيه لو كان في المعنى المؤلف ذا مجاز، فيصح نفي المعنى المجازي. فتقول ليس النظم المنزل المعجز المفصل إلى السور والآيات كلام الله. يعني ينفع ننفيه ولا ما ينفعش؟ ينفع لو كان مجازي، لكن الإجماع على خلاف. ده كل الأصولين والمحدثين وكل عقلة ما بين دفتي المصحف كلام الله. إذا نحل المشكلة، قال لك ما هو يا إما يكون في معنى حقيقي وفي معنى مجاز. طب المعنى المجاز هو النظم المؤلف، وإذا كان مجازا يصح نفيه. يعني لما أقول مثلا إيه رأيت أسدا يخطب، ده معنى مجازي يعني رجل، فأنا ممكن أنفقل ليس الخطيب أسدا، نفيت المجاز، قال أثبت المعنى للحقيقي. يبقى هنا نعمل ايه في الموضوع ده؟ وايضا المعجز المتحدى به هو كلام الله تعالى حقيقة. يعني اللي انا بتحدى به، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فالمتحدى به هو كلام الله حقيقة لا مجال. يعني مثلا لو كان هذا ليس كلام الله، ده هو كلام البشر، ونقول كلام الله مجازا، يبقى يصح نفيه فيجوز التحدي به. وقلنا إن المتحدى به لا يمكن يكون كلام بشر، يتحدى به البشر. إذن فالمتحدى به حقيقة هو كلام الله مع القطع، لأن ذلك إنما يتصور في النظم المؤلف المفصل. يعني ذلك يعني المعجز المتحدى به، نظم وألفاظ وتراكيب هو اللي فيه التحدي. وانت فكر التحدي في المعنى القديم لا يمكن، مستحيل. فالتحدي لا يكون إلا من جنس ما برع فيه أهل الفصاحة وأهل البلاغة. القرآن منزل وهو حروف وسور مرتبة وآيات متعاقبة، ومع ذلك أتحداكم أن تأتوا بنظم مثله، بسور بآيات، مع أنه نظم مؤلف ومركب. هذا هو الذي يتصور فيه التحدي. ولذلك اختلفوا، حتى بعض المعتزلة التحدي راجع إلى الصرفة، يعني كأن العرب في مقدورهم إلا أن الله تعالى صرفهم، وهو معنى القول بالصرفة. يبقى إذن المتحدى به لا يتصور التحدي إلا في النظم المؤلف المفصل إلى السور، بدليل أنهم قال فأتوا بسورة، السورة نظم مركب، فأتوا بعشر سور فليأتوا بحديث مثله. إذ لا معنى، ما فيش معنى يتصوره أو يقبله العقل. إذ لا معنى لمعارضة الصفة القديمة. كيف تعارض الصفة القديمة؟ المعارضة والتحدي هذا في النظم المؤلف. ومع ذلك قلنا إن النظم المؤلف ده معنى مجازي ويصح نفيه، إذن فليس كلام الله. إذن فكيف يقع به التحدي؟ قلنا هذا هو الذي يحل لك الإشكال. قلنا التحقيق أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم ومعنى الإضاءة، ومعنى الإضافة. ومعنى الإضافة. يعني الإضافة إلى الله تعالى. وبين اللفظي الحادث المؤلف من السور والآيات. هذا هو التحقيق الذي يحل لك الإشكالات جميعها بسهولة وبيسر. أن كلام الله تعالى اسم مشترك. يعني أنتم عارفين المشترك، في مشترك لفظي، في مشترك معنوي. هنا مشترك لفظي، يعني نقول على الصفة كلام الله، ونقول على النظم والحروف نقول كلام الله. إذن فهو يطلق على معنيين بالاشتراك، يعني لأن المشترك اللفظي مثل عين، يطلق على أكثر من من معنى، ولكنه لفظ واحد، إلا أنه يسمونه المشترك، يعني المشترك اللفظي. يبقى اسم مشترك بين الكلام النفس القديم ومعنى الإضافة، يعني إلى الله تعالى كلام الله باعتبار كونه كلاما نفسيا له. يبقى معنى لما أقول كده على الصفة القديمة كلام الله، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، القرآن كلام الله. إنما إذا كان معناه الألفاظ الحادثة المؤلفة من السور والحروف، إذا الإضافة هنا إضافة المخلوق إلى خالقه. يعني لما أقول كده الحروف دي والنظم والألفاظ كلام الله، يعني معناه هي مضافة إلى الله خلقا وإبداع، لا دخل لأحد من المخلوقين في إنشائها وإبداعها وتركيبها. وهذا هو معنى الإعجاز، فراجع إلى التركيب والحروف. ولذلك الإعجاز عشان يكون إعجاز التحدي، يعني قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا به. لماذا لم يقل فأتوا بآية؟ ما الآية كلام الله، لأن الآية ممكن تكون كلمة واحدة أو ممكن تكون حروف مقطعة. أما الإعجاز ليس في المفردات وإنما في الجمل في التركيب. يا مثلا مدهم، ما ينفعش يكون فيها تحدي أو إعجاز، لأنه لازم يكون الإعجاز في السورة مش في الآية. قال فأتوا بسورة ولو كانت أقصر سورة، إنما آية أو حرف لا يقع فيه الإيه، لا يقع فيه الإعجاز. فالإعجاز قال فأتوا بسورة ولو بأقصر سورة. يبقى التحقيق أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين معنيين، بين الكلام النفسي وبين اللفظ الحادث. ومعنى الإضافة أنه مخلوق لله، يعني الإضافة إلى الله كلام الله، يعني هذا كلام مخلوق لله، يعني ليس من تأليف المخلوقين، فلا يصح النفي أصلا. يعني ما ينفعش نقول على الحروف والأصوات أنها ليست كلام الله، لأنه الإطلاق هنا حقيقي فيهما، لا أنه حقيقي في الصفة ومجاز في التأليف، لا ده حقيقة. إذن فلا يصح النفي. ليه؟ لأنه في هناك إطلاقان، إلا إذا نفيت وأردت بأن الحروف والألفاظ ليست هي الصفة القديمة، أو إذا أثبت وأردت أن المثبت هو الصفة القديمة، فلا يصح النفي أصلا، لأنه لفظ الكلام موضوع للمعنيين بالاشتراك، والمشترك موجود فين؟ في اللغة. ولا يكون الإعجاز والتحدي إلا في كلام الله تعالى. طيب كيف احنا قلنا منذ قليل أن كلام الله تعالى اللي هو الصفة القديمة لا يتحدي لك، ما هو الكلام يطلق على معنيين، فالذي فيه التحدي والإعجاز هو النظم، وهو كلام الله أيضا، والصفة القائمة بذات الله التي لا يقع فيها التحدي ولا يعلمها إلا الله، هذه هي أيضا كلام الله. إذن فيقال على على معنيين حقيقة بالاشتراك. وما وقع في عبارة بعض المشايخ من أنه مجاز في النظم، فليس معناه أنه غير موضوع للنظم المؤلف. هو يمكن عشان كلمة دال، يعني معناها قالوا الحروف والأصوات ليست هي الكلام وإنما دل على الكلام، من هنا قالوا إن الأصوات والحروف يقال عنها كلام مجازا. بل الذي وقع في عبارة بعض المشايخ إطلاق المجاز على النظم والتراتيب ليس معناه أنه غير موضوع للنظم المؤلف، بل معناه أن الكلام في التحقيق وبالذات اسم للمعنى القائم بالنفس، فتسمية اللفظ به ووجهه لذلك إنما هو باعتبار دلالته على المعنى القديم، فلا نزاع لهم في الوضع والتسمية. يعني خلاص من حيث الوضع والتسمية أنه يسمى به المعنى القائم بالنفس ويسمى به اللفظ والترتيب والمعنى، فلا نزاع لهم في الوضع والتسمية. وذهب بعض المحققين إلى أن المعنى في قول مشايخنا كلام الله تعالى معنى قديم ليس في مقابلة اللفظ حتى يراد به مدلول اللفظ ومفهومه، بل في مقابلة العين. يعني ده معنى ثاني، يقول لك لما قالوا المشايخ قديما كلام الله معنى قديم، كلمة معنى يفهم منها ايه؟ يعني معناها ليس لفظ. فقال لك لا، ليس هذا هو المراد، لانه لو قلنا في مقابلة اللفظ يبقى الالفاظ دالة، ويبقى في علاقة بين الدال والمدلول، من حيث ذلك قالوا بالمجاز. لكن لما قال الاقدمون ان كلام الله معنى قديم، ما أرادوا المعنى، هذا قول غير السبق، ما أرادوا بكلمة معنى يعني ليس لفظا، وإنما أرادوا بالمعنى في مقابلة العين. يعني مثلا تعالى الذات، عين الذات، طب والصفات معنى؟ الصفات معنى، والذات إيه؟ هي العين. يبقى هنا أرادوا به ما كان في مقابلة العين، يعني الذات، وليس في مقابلة اللفظ، كأنهم قالوا كلام الله تعالى معنى وليس ذاتا، مش معنى وليس لفظا. فهمتوا ولا لسه؟ تقول أو خلاص كده من باب التسليم، باب ماشي. والمراد والمراد يبقى كلمة معنى إما تكون في مقابلة اللفظ إما تكون في مقابلة العين، يعني هذا عين وهذا معنى، هذا ذات وهذا معنى، زي الصفات والذات. والمراد ما لا يقوم بذاته كسائر الصفات، ومرادهم أن القرآن اسم باللفظ والمعنى شامل لهما وهو قديم. هذا قول ثاني، يعني القرآن ده مش اسم للألفاظ، ده اسم للألفاظ والمعاني، يعني شامل لهما وهو قديم. يبقى كده احنا روحنا لمين؟ لكلام الحنابلة. قال لك لا، لا كما زعم، اوعى تفهم ان الكلام ده كلام الحنابلة، لا كما زعمت الحنابلة من قدم النظم المؤلف المرتب الأجزاء، فإنه بديهي الاستحالة، يعني يستحيل يكون احنا قلنا دلوقتي لفظ ومعنى، صح كده؟ يعني القرآن ده يشمل اللفظ والمعنى. طب إذا شمل اللفظ وكان اللفظ قديما، يبقى ده كلام مين؟ كلام الحنابلة. قال لك بس كلام الحنابلة بديهي الاستحالة، يعني مستحيل للقطع، للقطع، لأنه لا يمكن التلفظ بالسين بسم الله إلا بعد التلفظ بالباء. يعني كيف تكون الحروف اللي هي متعاقبة ولا يمكن نطق السين إلا إذا انعدمت الباء، والقديم لا ينعدم، فكيف تكون الحروف المرتبة أو النظم المؤلف كيف يكون قديما؟ فإنه بديهي الاستحالة للقطع بأنه لا يمكن التلفظ بالسين من بسم الله إلا بعد التلفظ بالباء. ده معنى كده إنه إيه؟ إذا في حدوث هنا مفيش كلام، بل بمعنى أن له لفظ. شوف المعنى الجديد ده، بيقول لك ليس، لا تفهم ما فهمته الحنابلة، يعني متأخر الحنابلة أو لجهلهم وعنادهم وغبائهم، ليس هذا هو الإيه المراد. أما المراد إيه؟ ما احنا نعرف إنه السين والباء والميم فيها ترتيب وفيها تقديم وفيها تأخير، وهذا يستحيل، ده بدهي الاستحالة، حتى الطفل الصغير لا يقول به يفهمه. ما ليه المعنى؟ قال بل بمعنى أن اللفظ القائم بالنفس، يعني بذاته تعالى، ليس مرتب الأجزاء في نفسه، كالقائم بنفس الحافظ، يعني انت الحفظ القرآن عندك في ترتيب وعندك ايه تعاقب في الحروف والكلمات، الكلام اللي في صدرك اللي انت ايه اللي احنا قلنا الالفاظ المتخيلة، لكن مع انها متخيلة ومحفوظة لكنها مرتبة، صح؟ قال لك لا، ده هي مرتبة عندك انت عشان ضعف او عجز الآلة، لانك لا تستطيع النطق بثلاث حروف تقول مرة واحدة من غير ايه ما تقدم الباء على السين، يعني تقولهم مع بعض دفعة واحدة، يعني كأنهم حرف واحد، ده لا يمكن لعجزك. يبقى هي في نفس القائم او الحافظ موجودة ايه بهذا الترتيب. بيقول لك ايه كالقائم بنفس الحافظ من غير ترتيب الاجزاء وتقدم البعض على البعض، يعني هي في نفسك في داخل نفسك موجودة بس ايه من غير ترتيب. امال الترتيب فين؟ قال لك في التلفظ والقراءة لعدم مساعدة الآلة، لأن الآلة يعني اللسان أو مخارج الحروف عندك لا تساعدك على النطق بالكلمة مرة واحدة كأنها حرف واحد. إنما بالنسبة للباري سبحانه وتعالى ما عندوش ليه المشكلة دي، يبقى الترتيب في النطق أو القراءة عشان عدم مساعدة ليه الآلة، إنما هي عند الله تعالى ما فيهاش إيه الترتيب كلها إيه مع بعض. ده إيه الرأي ده مين اللي قاله؟ تقريبا عضد الدين الإيجي، ومعاه تقريبا صاحب الشهر الثاني في بعض العلماء قالوا إيه بهذا، يعني مثلا علم وعمل والحروف واحدة، فلو كان ما فيش ترتيب يبقى معناها علم وعمل واحد، انما ايه اللي خلانا فرقنا بين هذه وهذه؟ ترتيب ايه يعني؟ عاوز يقول لك مش الترتيب زي ما هم بيقولوا عشان عدم مساعدة الآلة، ده هي في نفسها مرتبة من غير ما تنطق بها، وإلا لكان المعنى واحدا زي لمع وايه وملع. يلا شكرا. وهذا معنى قولهم المقروء قديم والقراءة حديثة. يعني اللي قالوا كده قالوا اهو المقروء قديم، لانه المقروء ما فيهوش ترتيب ولا حق، انما الترتيب ده عندك انت عشان ايه اللسان لا يساعده، ففرقوا بين المقروء وبين القراءة، فقالوا القراءة هي الحادث لانه هي اللي فيها الترتيب والتعقيب، اما المقروء ليس حادثا. طب والقائم بذات الله تعالى فلا ترتيب فيه، اللي قالوا ايه حروف موجودة والالفاظ بس ايه من غير ترتيب ومن غير تعاقب زي ما هي عندنا، وسبب الترتيب والتعاقب عندنا ضعف الآلة او عدم مساعدة الآلة، اما القائم بذات الله تعالى فلا ترتيب فيه، حتى ان من سمع كلام الله تعالى سمعه غير مرتب الأجزاء لعدم احتياجه إلى الإيه إلى الآلة. طبعا الكلام ده احنا مش هنفهمه إيه معنى السماع غير مرتب الأجزاء. اقرأ كمل بس أذن المغرب ولسه طب كمل استطرين. وهذا حاصل كلامه وهو جيد لمن يتعقل لفظا قائما. والله قال لك ده كلام حلو، بس من الذي يعقل لفظا قائما بالنفس غير مؤلف من الحروف المنطوقة أو المخيلة؟ المشروط وجود بعضها في عدم، لأنه ده وجود بعضها مشروط بعدم البعض، يعني معناها بسم الله وجود السين مشروط بانعدام الباء، ووجود الميم مشروط بانعدامهما، وهكذا. بس هذا يعني كلام جيد جميل، بس لمن يقبله؟ ولا من الأشكال المرتبة الدالة عليه ونحن لا نتعقل. قال صرح، قال لا نتعقل من قيام الكلام بنفس الحافظ إلا كون صور الحروف مخزونة مرتسمة في خياله، بحيث إذا التفت إليها كان كلاما مؤلفا من ألفاظ مخيلة أو نقوش مرتبة، وإذا تلفظ كان كلاما مسموعا، يعني إذا لم يتلفظ لم يسمع إيه كلامه. ومن أجل هذا اختلفت الأشاعرة، طبعا في علماء الأشاعرة زي الإسفرايني خالف، والماتريدي خالف الأشاعرة أيضا، والمعتزلة خالف الجميع، والكرامية والحنابلة. فالموضوع في صراع بين الفرق، ولذلك لا يوجد مبحث في العقائد أو في التوحيد فيه معارك جدلية عنيفة صعبة مثل صفة الكلام. ولذلك سمي العلم كله بعلم الكلام نظرا لاشتداد الصراع الفكري بين الإيه، وهذا كله يدل على عجز المخلوقين عن إدراك كنه الصفات الإلهية. ومع ذلك المطلوب منا في النهاية أنك تؤمن وتعتقد أن الله تعالى متكلم وله كلام، وأنه يستحيل قيام الحروف والأصوات والألفاظ، لأنه يمتنع قيام الحوادث بذات الله تعالى، وأن الحروف والأصوات إنما هي دالة على الصفة للمعنى القائم بذات الله تعالى، وأن سيدنا موسى عليه السلام كلمه الله تعالى تكليما ثم تمسك عما وراء ذلك، لأنك تدخل في أقوال ينقض بعضها بعضا ويرد بعضها على بعض، حتى أن الشيخ الشعراني لما رأى التشبيبات الكثيرة دي في كتاب الأواقيت والجواهر قال إيه، قال علم الكلام مجاهدة مع غير عدو، يعني جهاد وقتال ومفيش عدو، قال لك ده هم بيجيبوا إلزامات من أذهانهم وكلام يردون على أنفسهم ولا نزاع بينهم وبين أحد. فالأولى أننا يعني نمسك عما لا تبلغه عقولنا، ونؤمن بما جاء في كتاب الله تعالى وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونفوض ما تعجز عنه عقولنا أو أفهامنا إلى الله سبحانه وتعالى وحده. وحتى في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، نؤمن أن الله تعالى كلمه وأنه كليم الله، وأن الله تعالى اختصه بهذه الصفة دون غيره. ومع ذلك لا نتكلم في الكيفية ولا نخوض فيها، لأنه لا سبيل كما قال حجة الإسلام الغزالي إلا أنك تذهب مع سيدنا موسى عليه السلام، ولا سبيل إلى ذلك لأن الله تعالى اختص سيدنا موسى عليه السلام بهذا الأمر دون غيره. ولذلك تجد الفرق اختلفوا في معنى تكليم الله تعالى لسيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم. ولذلك مثلا من خلال يعني الاستقراء والبحث وجدت أمر عجيب، أنه القرآن الكريم يسند أن سيدنا موسى وكلم الله موسى، الكلام إلى الله تعالى، وسيدنا موسى هو المتكلم معه، ولكن مما يدل على أن هذا الأمر غيب ولا نطلع عليه. حتى سيدنا موسى نفسه لم يخبر بني إسرائيل كيف كلمه الله، ولم يسأل أصلا هذا السؤال لأنه لا جواب له. يعني مثلا جميع الآيات التي تتحدث في شأن سيدنا موسى وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما في آية واحدة تبين في القرآن أن سيدنا موسى سمع، فأسند الله تعالى الكلام إليه، ومع ذلك لم يقل إن سيدنا موسى سمع، ليه لم يعبر، يعني لم يقل بدل وكلم الله موسى يقول وسمع موسى كلام الله، لماذا؟ هذه إشارة إلى أن الذي سمعه سيدنا موسى عليه السلام، يعني لو جاءت كلمة السماع بدلا من كلمة الكلام كان ممكن نفهم أن سيدنا موسى سمع الحروف والألفاظ. ليه؟ لأنه في آيات أخرى إذا جاء فيها ذكر السماع يقصد بها الكلام اللفظي، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. تلقى المشرك حيسمع إيه؟ هل معقول المشرك حبقى زي سيدنا موسى؟ ولذلك ربنا قال في المشرك ما قالش كلمه الله، والله كلم المشرك، لا، قال يسمع المشرك. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون. فلما تيجي كلمة السماع يعني معناها إيه؟ أصوات وحروف. إنما هل جاء في حق سيدنا موسى كلمة السماع؟ لا. هكذا القرآن الكريم مرة واحد جاب لي إيه؟ وهل أتاك في سورة طه إذ ناداه رب بلاد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع. جاتنا فاستمع لما يبقى هنا تكلم في الوحي، لو عن طريق ليه الوحي عن طريق ليه الملائكة، هو يستمع من أقوال الملائكة. يبقى كده لو جات كلمة الاستماع يبقى معناها إيه؟ ألفاظ وإيه؟ وحروف. ولأجل هذا لم يسند إلى سيدنا موسى السماع إلا فيما يوحى، وهذه إشارة إلى أن الوحي بواسطة مين؟ بواسطة الملك، وإلا لا يسمى وحي. فهمنا كده؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حنقف عند الكلام على صفة التكوين. اللهم صل وسلم خذ يا عم بحث قادك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما تقرأت وصل عن ذكر رافق. اللهم صل أفضل صلاتنا على سامي مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرة.